السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصحو أفئدتنا لذلك. وقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا بعد شكر الله لا تفوتني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك إنه موصول لإخوان الذين يبذلون معي جهدا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخ خالد. وعليكم. تفضل. عندي ثلاثة أسئلة، بارك الله فيكم سريعا إن شاء الله. تفضل وإياكم. السؤال الأول: صح حديث شهر عيد لا ينقطع؟ لا يصح. نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخنا، كنت سمعت في أحد برامج الفتاوى اليوم يعني الشيخ يقول أن يجوز صوم ستة أيام شوال في هذه الأيام، وهذا قول بعض المالكية، فهل هذا الكلام صحيح؟ المالكية أصلا لا يرون صيام الستة من شوال. نعم. الله يسلمك. هو هل يجوز يعني صوم في هذه الأيام؟ لا ازاي كده، خصوم يعني ايه اللي جاب ستة من شوال لعاصي من ذي الحجة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا شيخ خلف أبو المكان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وضع أقول بقى شيخنا من الوقت يعني مبتدئ في علم الحديث وكده، فباخد باجتهادات الشيخ مصر رحمة الله منه. خلاص ما عليكش مشكلة. السلام عليكم. خلصنا كلامنا معك، كنا أحد منعك من أن تأخذ مجتهدات. السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. نعم. حضرتك. اتفضل. نعم. بقول لحضرتك شيخنا بخصوص قانون مخلفات البناء. أنا صاحب شقة وبشتري من صاحب العمارة. الكلام ده بقالي 3 سنين. تمام؟ فلما أنا اشتريت منه من 3 سنين أنا سألته هو في رخصة للعمارة؟ فقال لي لا، ولكن إحنا عارفين المحاضر على واحد ميت فما تقلقش مفيش قلق يعني. فجد دلوقتي إن في مخالفات أو قانون تصالح، وقانون التصالح دلوقتي بينص على إن صاحب العمارة هو اللي عليه إيه المخالفة. تمام؟ فأنا دلوقتي أمشي على القانون ولا أمشي على الاتفاق اللي بينه وبينه؟ يعني في مخالفة ظهرت دلوقتي، فمين يدفعها؟ هو انت مضمون كلامك انه غشك ولا اولي تدري؟ مفيش، هو في الاول قال لي مفيش رخصة على العمارة. تمام؟ على رخصة البناء يعني. تمام؟ فلما جيت انا جبت دلوقتي ان كل اللي مش مرخص. لا، في كلام تاني اضافه وانت حذفته مرة ثانية، قال لك لكن احنا كاتبين الرخصة على اسم واحد مات ولا تقلق. قال لي ما تقلقش، هجدد دلوقتي حاجة فاحنا اختلفنا دلوقتي. قال لي لا، بس انا ما غشتكش، انا قلت لك ان انا مش كاتب رخصة، فالحكومة بتقول ان هو عليه المخالفة، فانا امشي ورا كلام مين؟ اعمل ايه يعني؟ والله في هذه الحال سنسمع، يعني من الممكن ان نصل الى حل الوسط بينك وبينه. انت تتحمل جزءا لكونك عرفت انه ليس لديك رخصة، هو يتحمل جزءا لكونه قال لك لا تقلق. يعني النص بنص يعني كلموها تقريبا الصلح خير. جزاك الله خير. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شغلك؟ الحمد لله. الله يكرمك. لو سمحت يا مصطفى، ما حكم البيع كلاب الزينة والحراسة والكلام ده؟ كلاب الزينة؟ اللي هي الكلاب الصغيرة اللي بيسموها لي هم دلوقتي اللي هم دي، اللي هم الكلاب اللي هي المفتاح في الحراسة والكلام ده. على العموم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، هذا شيء. وبعد، هل كلب الحراسة والماشية والزرع يستثنى أو لا يستثنى؟ النص عام وبعمومه. قال بعض العلماء نهى النبي عن ثمن الكلب، ومن أهل العلم من قال إن كلب الحراسة استثنى بيعه، يجوز بيعه، وذلك لأنه ينتفع به، ومنه المالكية ومنهم كذلك الأحناف. فالتورع لك أن لا تشتري ولا تبيع في الكلاب. الله أعلم. طيب الله يبارك فيك. فهذا الشيء انا عندي محل بقاله وعطاره. المهم في شخص بيجيب لي فكه فضه, الفكه الفضه مطلوبه ازاي؟ فالشخص ده بيشتغل سوار ميكروباص, فانا عارف ان الفكه الفضه اللي بيجيب لي ديت جايبها يعني بغير وجه حق من صاحب الميكروباص اللي هو بياخد الفكه اللي بيجيبه وبيروح. لا ليس لك ذلك, ليس لك ان تقف, لكن القصد انك اذا اخذت منه 100 جنيه فضة سلوه مجين ورق بس بلا تفاوض, ما وراء ذلك يعني. انا مشترك معك في الوزر. لا لا لا ان شاء الله, ان شاء الله ما فيش اشتراك في الوزر. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أقولت الشيخ مصطفى أن وزيتي توقف الله يرحمه بس ثبت مبلغ من المال, وزي مبلغ من المال, مبلغ ده مثلا كان حوالي 27,000 تقريبا. نعم. لما توقفت أنا بعض الرفاة حوالي أسبوع كانوا وفاتي كلهم نزينوا وغيرا, فقلت لهم وزيتكم الله يرحمه ثبت مبلغ من المال, ما حددتش المبلغ وأن طلعه إن شاء الله صدق عليها. تمام. فأنا طلعت المبلغ ده صدق عليها, هل أنا أحسن أن أنا ما أطلبش المبلغ وعلى ما حددتش المبلغ على اساس ان مثلا 3-4 مبلغ المبلغ حددنا المبلغ؟ ما هو عفوا اذكر لك مثالا على سبيل المثال. انت جيت تقول لي سامحني يا مصطفى, انا اخذت منك بعض الفلوس, انا متوهم اني اخذتها مني مثلا 100 جنيه 200 جنيه لكن ما توهمتش انك اخذت مني 50,000. فاذا كنت اخذت مني 50,000 ووهمتني أنك أخذت مني 100 جنيه 200 جنيه لا يصلح التحلل, فلابد هل المبلغ الذي قلته قريب من المبلغ الذي الحقيقي أو لا؟ لا يعني ما حددتش مبلغ, أنا قلت هذا مبلغ معين. أيوة مبلغ معين, أخذ المبلغ ده وطلع بقى ما عندهش مشكلة. تفهم كده؟ أنا ما حددتش المبلغ كام, يعني ما حددتش المبلغ خالص. انظر أنت الآن لم تفهم مرادي أولا. أنا أسألك سؤال, كم المبلغ اللي تركته أمك؟ 27,000. 27. وإخوانك كانوا فاهمين إن ممكن المبلغ راسل ل 27,000؟ أعتقد لا. أعتقد إذا لازم تبين لهم. قل لهم أنا حصلت المبلغ وجدته 27,000. الذي يوافق على ترك نصيبه لأمه صدقة جارية يوافق. يريد مبلغه يتفضل المبلغ. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأبك في الله شيخ الله. قلت أن أسأل عن حبك الله الذي أعطانا الذي إلا لدى ما أعمل عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. في سنده بعض النزاع. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا بشر ولا كبر مكبر. لا يصح. لا يصح سنده. طب اخر سؤال, عن زكاة الحلي كل عام ام كل عام عند من يرى بوجوب زكاة الحلي؟ كل عام. اي نعم عند من يرى. زكاة العمر مرة تجزئ؟ لا ما تجزئ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. شيخنا انا بوقف عربية فدلوقتي لا يمتلكها, وبعدين قال لي انا همتلكها لك مفيش مشكلة, هو عنده معرض بس هو قبل ما يعني في يعني عايز عربون قبل منين ينفع قبل ما يمتلكها؟ لا لأنه هو تكون حلة من حل الربا, خليه يتملكها وبعد يتملكها يبيع على كيف يشاء. بس في سؤال عشان ما رجعش الكلام, يعني في سؤال, هو صاحب معرض ولا لا؟ واحد معرض بس النوع العربية اللي انا عايزها مش عنده, قال لي هجيبها لك مفيش مشكلة وهمتلكها وهتشوف ورقها باسمي بس انا يعني ايه زي يعني جديه كده 1000 جنيه عشان اطمن انت فعلا هتيجي. ما فيش مشكله كده ان شاء الله. طيب الحاجه الثانيه, لو والدتي هتساعدني في جزء من الاسط وانا ليا 2 اخوات تانيين مش هتديهم, يعني هتديني انا بس, ده بقول هم اثرياء وانت فقير. هو احنا بنتكلم في عربيه, في عربيه دي رفاهيه, يعني كل واحد معاه عربيه فيهم انا معيش, بس يعني انا مش عارف ده يجوز ولا لا, يعني مش مسألة فقير. ما هو احنا عندنا التفاضل في الهبات لا يجوز الا عند وجود ما يدعو اليه. الهبات تكون هبة مسببة, مثلا اخوك مريض, اختك تتزوج, حينئذ يكون تفاضل في الهبات. لكن مثلا انا معيش عربيه هم معاهم ده ينفع من ضمن التفاضل في الهلاك ولا لازم سبب فقر يعني او كده؟ على حسب الحاله بقى هي تقيم الحاله. اخوانك راضين او حازمين ولا ايه؟ طيب انا لما استخدمتهم قلت لهم على حسب شيء شيء شيء حسب ينفع جزاك الله خير. الله يكرمك. عذرا بعض إخواننا يفهم من كلامنا على مدارج السالكين أننا ننال من الإمام العالم ابن القيم وأخطأ وجهد في فهمه. هناك فارق بين الكلام على كتاب مدارج السالكين والكلام على الإمام العالم ابن القيم رحمه الله. فابن القيم من أئمة المسلمين ومن علماء الدين وله عدد هائل من المصنفات التي ننتفع بها، ولكن كلامنا مركز حول كتاب مدارج السالكين. فليفهم من أراد أن يفهم أننا نجل الإمام العالم من قيم رحمه الله تعالى ونتدارس كتبه ونحققها وننتفع بها وننقل منها، لكن لا نوافق على كتاب مدارج السالكين فهذا شيء، والحديث عن الإمام العالم ابن القيم شيء آخر. فلا يأتي أحمق جاهل يفهم أننا ننال من العالم الإمام ابن القيم رحمه الله. أحببت التنبيه على ذلك أن هناك بعض من لا عمل لهم إلا تصيد ما قد يفهم الأخطاء، لكن حاشاه الإمام العالم ابن القيم رحمه الله، حاشاه الإمام العالم ابن القيم رحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لدي أربعة. تفضل. حكم صلاة الإمام من المصحف في الصالة. حكم صلاة الإمام من المصحف في النافلة لا بأس به، أما الفريضة لا تفعل. لم ينقل عن أئمتنا وعلمائنا الصلاة في الفريضة بالمصحف، إنما المنقول صلاة النافلة من المصحف. كانت عائشة لأمها مولاها ذكوان من المصحف والله أعلم. شيخنا أنصح على سنة ونصان يعني خوف أنها مضمت ما ينزل وجهه. عفوا سؤالك. أنصح على سنة أثناء الصيام كذبين خوف أنها أنت الآن موسوس. السنة المضمضة ليست السنة أن تمسح من خارج الفم خشية أن يسقط الماء في جوفك. السنة المضمضة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حالك يا شيخ مصطفى الله يبارك فيك. الحمد لله الله يبارك فيك. تفضل. جدي تورع فكرة الأرض للكوبية عشان يعملوا عليها مقابر. جدي أو جدي؟ جدي. أي أنت قلت عن جدي. لا تكسر جدك. نعم. وبعدين أعطاها لها القرية وتورع بها، فأهل القرية خدوها وبنوا عليها مقابر، وبعد كده جاء على بناء المقابر غرامة المفروض اللي يدفعها جدي أم أهل القرية اللي بنوا عليها. أعد سؤالك. حبت جدي أعطاهم قطعة الأرض وخدوها وبنوا عليها مقابر. وبعدين لما بنوا على مقابر جاتهم غرامة على بناء المقابر، المفروض جدي اللي يدفع غرامة أهل القرية اللي بنوا المقابر. لا، هم قبل البناء المفترض يسألوا أهل الاختصاص، يسألوا المجالس المحلية، يسألوا القائمين على العمل. إن كانت هناك غرامات ستحدث سيتحملوها هم. طيب هم لم يسألوا وبنوا. هم الذين يتحملوا. هم الذين يتحملوا. نعم. الله يبارك فيك. نعم. الأخت منى عبد الجليل، نعلم أن أخت منى عبد الجليل أن كل من يؤخذ من قولي ورد أشكرك على هذا، لكن ماذا تصنعين في قوم مقلدة؟ ماذا نصنع مع قوم مقلدة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أحب الله بكم شيخنا وأحبك في الله. ما أحبك الله إلا عندي سؤالين. الأول سألني كثير من الشباب كيف نتعامل مع ما يكون قوة الإنترنت واليوتيوب من المثيرات والمغريات، لأنه قد يقصر الشاب بتشغيل أحد المقاطع العلمية فيكون أحد المقاطع الإباحية ملابسا له فتغريبه. إذا درء الفاسد مقدم على زرب المصالح. يعني أنا أقول لجميع الشباب بذلك يعني خلاص لا تستخدموا اليوتيوب أو أي شيء فيه فساد وشر لا يمكن دفعه يدفع بما فيه حتى من الخير، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا أصبح ضرورة أن كل شاب يعني ممكن أغمض عنه روحي أغمض علي عن ضرورة الفساد وأفتح عن ضرورة الخير. أحيانا يكفيني، الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت عند التصدر أن ينفع أجيب بضاعة من الخارج وأطبقها، ومع العلم أنها هيبقى في خير في هذا البلد وبعدها هنا صرف كاش. أجي السؤال مرة ثانية. كنت بطبقها حضرتك وشيخ، أنا هل يجوز أن أنا أجيب بضاعة من الخارج القسم، يعني أطبق البضاعة من الخارج خارج من دولة أخرى يا ولي؟ نعم. من دولة أخرى أو ماذا؟ من أمريكا. وبعد ذلك ماذا ستصنع؟ وبعد كده البضاعة أول ما هتجي لي مصر هدفعها هنا كاش. طيب إيه المشكلة؟ أنا بتحرك المعاملة دي تقول يعني أنت ستشتري بضاعة من دولة أجنبية بالقسط، تملكت أنت البضاعة، بعد ذلك بدأت تبيع البضاعة كما تريد كاش، ما المشكلة؟ أنت لم تبدو مشكلتك. هذا شو مشكلة في المعاملة دي ولا لا؟ لا مش. وما الذي يجعلني نرتاد نروح لأمريكا؟ الآن أنا اشتريت سلعة بالقسط من أي شخص وتملكتها. تمام. بما يرضي الله عقد صحيح، وبعدين بدأت أبيعها كيف أشاء، ما علي أي مشكلة. تمام متشكر جدا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. وإياكم الله يستر علينا وعليكم. أخذتك عندي ثلاث أسئلة. الشيخ مصطفى، لو في رجل يصلي ويصوم ويصوم حدود الله تمام؟ تمام. لكن يعني يدعم واحد ظالم حتى لو بالقول فقط. تمام؟ والظالم يعني عام في الأرض الفساد، يعني هو غير مسلم. ولو كان مسلم فهو يعني ارتد وكفر. فهل صلاته في يومه جايب شيء؟ يعني رجل مصلي وصائم ولكنه يؤيد ظالمه. تمام. هذه قضية يسأل عنها، لماذا تؤيد الظالم؟ يسأل عنها الوجاهل في تأييده للظالم أو لا يراه ظالما. فقد الشخص يكون متصور أن شخصا ما من الأشخاص على صواب فيؤيده، ولكن حقيقة الشخص عند الناس أنه ظالم، فقد التمس له عذرا. على سبيل المثال أقول لك مثالا من عمل المحدثين. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إمام عالم رحمة الله تعالى عليه، كان له شيخ اسمه إبراهيم بن أبي يحيى. ابن أبي يحيى هذا العلماء لم يرتبوه وقاوا واتهموه باتهامات شديدة، والإمام الشافعي يروي عنه. فقالوا للإمام الشافعي إن هذا رجل ضعيف وممكن يكذب على رسول الله، كيف تروي عنه؟ فالإمام الشافعي كانت له وجهة نظر يقول فيها: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله. هذا رأي الإمام الشافعي في هذا الرأي. لكن أهل العلم الذين جاوروا هذا الشخص ابن أبي يحيى كوكيع بن الجراح وغيره خبروه وعلموا من خبره ما لم يعلمه الشافعي، فقال لم نقبل الحديث. فكان الإمام الشافعي بذلك يقول حدثني الثقة، هو ثقة عنده ولا يفصح باسمه، لأنه إذا أفصح باسمه لم يقبل حديثه. فالشافعي كان له عذر الذي علمه ذلك، لكن حقيقة الأمر أن العلماء الآخرون العلماء الآخرين رأوا أن الرجل ضعيفا فاتقوا حديثه اسم هذا الباب. فينظر يعني هل هو عالم، أنت قلت مصلي وصائم لكن يعهدنا بالمصلين الصائمين أنهم لا يظلمون قدر استطاعتهم وجهدهم، فلا بد أن يعلم ويرشد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم. سؤال بالسلام، كنت في وظيفة وفية، فهم قالوا عشان تأخذ تذكرة سفر للوالدة، فاشترطوا أن الناس تكون ساكنة معك، تكون قاعدة معك في نفس السكن يعني. نعم. واشترطوا أن تخلص الموضوع ده من الأمن. يعني عشان يحكموا ليه قاعدة معك أو كده، فيخلصوا الموضوع من الأمن الأول. والأمن يعمل حرية أنها أعلمك أو مش أعلم، يعني أنها أنك تريد أن ترشي مقابل أن تأخذ شهادة مزورة، صح كده؟ مش ترشي هم يعني سمينا أي اسم عشان تأخذ جرب منهم فأخذ فلوس من هذا الرجل يعني. والله يا أخي إجمال القول أنا لا أفتي بالرشوة، الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك وكيف؟ نعم تفضل. لك يا شيخ، أنا متجوز بقى 4 سنين وكنت بدعي بربنا يرزقني بالخير، ربنا ما بدنيش وفرت حلال ولا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء، فيذر الدعاء. السلام عليكم. ما خلد يقول لقد قال الناس يدفع فإذا على قمة القسط، لا هذا الجزئية ما خالد ما ضبطه هذا في كلامه خاص. السلام عليكم. لبيك اللهم لبيك لفي شعار الحج: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني ما هل عهد أنك تقول أنت وأهل بيتك في البيت لبيك اللهم لبيك شعار الحج بارك الله فيك؟ أما كلمة لبيك عموما الناس يستفيدون أن تتلقى الأفلام الأجنبية بحجة تعلم اللغة سماع اللغة من لا ليس بجائز طبعا أن ترى القاذورات والقبائح من أجل أن تتعلم اللغة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني من القليل كان عندي سؤال تاني. اسأل سؤالك الآخر ولا ولا ولا تسترسل استرسالا ينسي آخره وأوله. حاضر الشيخ مصطفى كان عندنا افتتاح. طب خليك معي لحظة ناخد مصطفى محمد لنجوز الفائدة على القسط. سأشكرك يا مصطفى لنجوز الفائدة على القسط. هذا لكن ضبطت السؤال في النهاية أنه اشترى شيئا بالقسط وتملكه، ما انتبعت لجزئية القسط بالفائدة، بعد أن تتملكه بالقسط تبيعه كيف شئت لا مانع، لكن كون دفع فائدة على القسط أو صورة العقد الأول ما تفطنت لقوله. تفضل. السلام عليكم. تفضل. نعم. السؤال الثاني لو صح. نعم. كان عندنا افتتاح محل من كام يوم، فأنا رفضت يعني عفيت والدي بعدم ما نروح على الافتتاح علشان فيها أغاني. هل ده فعل صح ولا غلط؟ أغاني مصحوبة بالموسيقى أو ما شأنها؟ موسيقى محرمة الأغاني. يعني أنت الآن لم تذهب إلى الافتتاح وأبوك حزن منك وسبب امتنائك أن الافتتاح فيه موسيقى لا يسمع عليك إن شاء الله، فاسترد والدك بأي طريقة أخرى. سلام عليكم، مع السلامة. البيع قبل التملك لا يجوز يا حازم، لا تبع ما لا تملك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك الله الذي أحببتنا له. سمحت المهندس كهرباء شغال شركة مقاولات، الشركة دي متخصصين في بناء السينمات. تعمل في شركة مقاولات متخصصة في بناء السينمات، ليس العمل، لا تعمل في هذا، لا تساعد على الإثم ولا عدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك الشيخ. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بس لو تفضل عبد الرحمن، سمع الاخوه يسمعون بعد هذا، تفضل. جبت صداع من واحد من حوالي 15 سنة. ليس الآن يا عبد الرحمن، وبعد ذلك وما تفوش فلوسها. أيه. والحين عايز أرد الفلوس. أيه. أنا أقول بها نفس القيمة ولا شوف الفلوس اللي هي تعديلها في التكلة؟ لا، أنا أقول لك يعني هل أنت مقتنع تماما أنك ظلمته وليس بمقتنع؟ مقتنع طبعا. استرضيه. تمام. ولو لم يطلب. سلام. في بعض إخواننا كل التي بسمعها هنا ترفع الصوت لإخوانك المستمعين حتى يسمعوا بوضوح سؤال السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ما حكم استعمال بطاقة التأمين الكريدت كار لو أنت بتشتري شيء وبيرجع لك نسبة على المشتريات؟ وضح الصورة يعني، وضح الصورة. يعني مثلا لو بتشتري في كريدت كارد بتشتري مثلا ب 500 جنيه او 1000 جنيه فبيرجع لك مثلا. هل ستسدد في فترة السماح او ستتأخر؟ بتسدد في فترة السماح. فمن اجل شرائك يأتيك انتفاع بناء على هذه الفيزا، ليست غرامة بناء انتفاع. تقصد هذا ولا؟ ليست برامج. ايوه انا اقول ليست. انت مثلا لو هتشتري 1000 جنيه مشتريات يرجع لك 10 جنيه او 20 جنيه. ما في مشكله، ليس فيها مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت شيخ؟ الحمد لله. الله يسعدك، انا احبك. احبك الله الذي احبتنا له. كنت عندي شيخ ثلاث اسئله صح. تفضل. ايه هي مواضع الدعاء في الصلاة؟ مواطن الدعاء في دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام والسجود أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فيكثر من الدعاء، وبعد انقضاء التشهد يتخير من دعاء أجابه إليه. والقنوت في حال النوازل بعد القيام من الركوع. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. بعد ابن حضرتك، احنا دلوقتي في صلاة القصر احنا بنستجر مثلا كل فترة 4 أو 5 أيام في شقة ملك السفر للتنزه، فكنت عايزة اعرف حكم صلاة القصر والجمعة في الـ4 أو 5 أيام اللي بنسافرهم دول. يعني سؤالك عن قصر الصلاة في سفر التنزه 5 أيام أو 4 أيام. يرى جمهور أهل العلم جواز القصر، ولكن اختلف العلماء في المدة، فبعضهم يقول تقصري لمدة 3 أيام وبعد ذلك تتمي، ومن أهل العلم كابن عباس وغيره يرى أنك من الممكن أن تقصري في 5 أيام أو 6 أيام ونحو ذلك. فخروجا من الخلافات، أحسن الأيام الثلاثة الأول وأتم في اليومين الآخرين مع أن المسألة فيها ساعة. والله أعلم. قصر وجمع ولا قصر؟ إن قصرت جاز لك أن تجمعي، لكن في التقييد الأفضل ما دمت مسافرة نازلة أن تقصري وتصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمعت لا حرج عليك. السلام عليكم. عليكم السلام لا بركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى انا بعتذر لحضرتك، انا اللي كنت سألت على البضاعة اللي كنت حاجبها من الخارج وهشتريها وهيبقى عليها فايدة وبعد كده هبيعها. انا اللي في معناها فايدة دي ما سمعتهاش الا في النهاية. لا لا لا، من تعقيبات اخوانك اشكرهم على البيان. ما السؤال اذا؟ السؤال انا هشتري بضاعة يعني على سبيل المثال البضاعة هتكون مثلا ب 100 جنيه هدفع عليها فايدة 5 جنيه مثلا. معذرة، في هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى صفة عقدك الأول مع الذي ستشتري منه. المسألة الثانية بيعك السلعة قبل أن تنقلها إلى مصر. المسألة الثالثة بيع السلعة نقدا. فأنا سأفصل في المسألة. أولا لابد أن نعرف ما صورة العقد التي بينك وبين البائع، ما صورتها حتى نبني عليها السلام من العدم. ثانيا كونك تبيع السلعة قبل أن تتمكن من تسليمها ما يزيد لحديث الرسول لا تبع ما ليس عندك. فهل أنت في أمان أن تبيع السلعة بعد أنت في أمان أن تصل السلعة إليك أو لست في مأمن؟ السلعة لن تباع إلا بعد ما تكون السلعة في يدي، خرجنا من هذه المشكلة. إذا لمانا من بيع السلعة بعد تملكك أو قدرتك على التسليم، لازم أن تكون في يدك، يعني ممكن تكون في الميناء ولم تصل فهناك مسوغ يسوغ لك البيع ما دامت في الميناء. بعد كده إذا خرجت بعد كده أنت تملكتها وعليك ديون من ثمنها، لكن ليس هناك حظ لبيع عليك، يجوز لك أن تبيعها. لكن سيبقى لنا الإشكال الأول، ما صفة العقد بينك وبين الذين اشتريت منهم؟ أنا مش قادر بالضبط أتحدث يعني صفة العقد بس هو اللي هيحصل بالضبط إن أنا هشتري البضاعة وهدفع ثمنها بالقسط، القسط ده هيبقى يعني الإجمالي هيبقى أزيد من الثمن بحاجة بسيطة أو حاجة. هو مفيش مشكلة إذا أنا صرت السيارة الآن، هل يجوز لي أن أشتري هذه السلعة نقدا بألف وأدفع الألف وإلى أجل أدفع 1500؟ جائز، لكن تفاصيل العقد هو هي التي نحتاج إلى سماعها. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. هي سؤالين. السؤال الأول، حضرتك أنا أعمل طبيب في مستشفى فيها مرضى كورونا يموتون ونجد في العش صعوبة لخوف المؤثرين من نقل العدوى، فهل يجوز أن يكون التأثير من هذا التخصص؟ يجوز، يعني أوضح بصورة أوضح. افترض أن ليس هناك مرضى، ليس هناك كورونا ولا أي شيء، هل يجوز تغسيل الميت بغمره بالماء دون أن يوضأ؟ دون أن يوضأ يجوز ذلك. إذا كان غسل من الجنابة نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام رجلا معتزلا القوم قال ما لي أراك معتزلا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، دلو من ماء، قال خذه فافرغه على نفسك. ما وراء ذلك إن الوضوء ونحو ذلك كلها سنن. فإذا غمرت الشخص الميت بماء جاز وأجزأ. نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني، أنا زكاة مالي كبيرة لو جزئها على العام في هذه الأيام الأفضل مقدمة؟ عفوا عفوا، تجزئها مقدمة أو مؤخرة؟ مقدمة. مقدمة لا مانع، يعني قبل أن يحل وقتها في رمضان. وأنت الآن أيهما أفضل هذه الأيام اخرى بين الزكاة فرض ام الصدقات. والله انت ناجي عليك اذا انت هتتصدق، انت رجل محسن والله سبحانه وتعالى يجزيك على احسانك كل خير، لكن تريد ان تقتصر على الزكاة الواجبة لك ذلك، لكن الاحسان افضل. يا الله خير. لكن السلام عليكم. تقتصر على الزكاة الواجبة لك ذلك، لكن الاحسان افضل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الله يبارك فيك. بارك الله في عمرك وعملك. وإياكم. سؤالي باختصار يا شيخنا، أنا متزوج أنا وإخواني، وكنا نعيش في بيت العائلة، يعني كل واحد له شقة. تمام؟ ونعيش يعني نتعامل في معاملتنا اليومية مع أبناء بيت الوالدة، أنا بدأت نتعشى كده يعني. وتوفى الوالد رحمه الله من زمان، وفي مشاكل ما بين زوجاتنا وامنا، فطبعا يعني مشاكل يعني كل واحد قاعد في بيته، لكن نتعامل عادي يعني. انا علينا ذنب او اسم في هذا مثلا مشاركتنا لوالدتنا في امك موافقه او حزينه ولا ايه الموضوع؟ والله يا مولانا حزينه. حزينه، يعني امك ماذا تريد؟ والله طبعا يعني تريد ان احنا كلنا نتعامل مع بعضنا، لكن كل ما يعني ما نتعامل اكثر كل ما بيكون في مشاكل اكثر. وطبعا يعني انا الكبير واخواني يسمعوني. يا اخي يعني انا يعني ارجوك ان تسعى لارضاء امك. قول المفاسد يعني نبعد للمشاكل وكده، فبنحاول يعني تعاملتنا احنا مع امنا الحمد لله طبيعيه جدا، لكن مع زوجاتنا في مشكلة. الله يعلم. سدد وقارب، عوض أمك بجفاء زوجتك عن عن جفاء زوجتك. كمان السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عندي سؤالان. السؤال الأول، توفي عن أم وأخ لأم، فهل هذه مسألة كلالة؟ أم وأخ نعم. كلالة طبعا، لأنه ما ترك لم يترك والدا ولا ولدا. أم وأخ لأم. إذا هذه مسألة كلالة. هذا فيما يبدو لي والله أعلم. أنا هكذا قرأت إن هي مسألة كلالة. الله يسلمك. المسألة الثانية، كان الشيخ المرازي يقول عن الرحمن الرحيم، يقول الرحمن الرحيم. عفوا عفوا، ما نحب أن تسمي لنا أشخاصا. سواء. السلام عليكم. أنت سمعت لو ركبت. نعم. السلام عليكم. صدق عليكم. نعم. أخذت مبلغ من شخص ما لغرض العمل مع التجارة قبل كورونا بشهر كذا تقريبا، وكنت حريص على أن هذا المال يعني يربح معي. فجاءت الأزمة ولم يربح هذا المال معي، يعني لم يحصل أي فائدة مع تجارتي. فأنا لدي عقار وكنت أرجو للبيع، فأنا بدلت نيتي أن هذا المال يكون معي في بيت العقار لكي يستفاد هذا الشخص إذا بيعت العقار يعني بالبيت. ما حب يعني أنا هذا النهاية النهاية تضرر المستثمر معك أو لم أو انتفع؟ لم يضر ولم ينتفع بشيء. ودخل معك من أول الأمر على شيء معين؟ هو أعطاني الفلوس وقال هذه معك في تجارتك، ويعني قد شغلها معك. وكان يعرف أن شغلها في شيء ما. طيب خلها في التي قال شغلها في هذا الشيء الذي أعلمه. هو ما ربح، وأنا كنت حريص أن هو ما ربح في الأولى ولا في الثانية، لكن العقار راكد، أنت تريد تورطه مرة ثانية. هو خلاص أنت ليه بتتاجر مثلا في مكان، وأنه كان المكان توقف بيعه، فأنت حولت فلوسه للعقار الذي هو أشد ركودا الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ مصطفى. نعم. عندي سؤال. سأل. هل يجوز لنا بين نية صيام كفارة اليمين مع نية صيام التطوع؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. تفضلي. عندي سؤالين من فضلك. اتفضلي يا اختي. السؤال الاول، انا والدتي منفصلة عن والدي بس عايشة في نفس البيت. انا كنت سألت حضرتك قبل كده، بس احنا موجودين في نفس البيت. في نفس الشقة ولا في نفس البيت؟ في البيت بس يعني سؤال محدد، الرجل يدخل على امك ويخلو بها ولا لا؟ لا الحمد لله خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ مصطفى. وانت طيب الله يستر عليك في الدنيا والاخره. لو سمحت يا شيخ مصطفى سؤالك. مثالي. انا هضحي عن قول ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انا اضحي ان شاء الله. فانا كنت اتصرف هل على اهل بيت الا كنت اضافرهم ولا لا؟ الذي يضحي فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من امته، ولم يامر جميع الامه ان تمتنع، فالذي يضحي والذي يمسك. السلام عليكم. الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. نعم. اشتريت شقة من 3 سنوات ودفعت ثمنها بالكامل، لكن كان العقار لسه ما اتبناش. كان منتظرين رخصة يعني، وده شيء معقول ان احنا ممكن بنشتري شقة قبل ما تدين. غلط، هذا خطأ وعقد باطل. لا بس الارض موجودة وكانت العقد باطل. العقارات يبقى دم يعني. يا اختي هذا من خلال المقاولين النصابين. هو احد قريبه هو شيلة، هو فعلا انا كل قريب كان بعيد عنك هو يبيع شقة غير موجود، شقة في الهواء. المشكلة انت اشتريت شقة في الدور السادس صح كده؟ نعم. انت اشتريت شقة في الطابق السادس، والطابق السادس غير موجود. اشتريت شقة في الهواء. النبي قال لا تبع ما ليس عندك. طب هل انا علي اسم يعني؟ لا مش اسم خلاص، هو المسألة انتهت. لكن لو من عقد من الاول عقد غلط. المشكلة يا فندم انا في عقد ابتدائي. الفكرة في الفلوس اللي انا دفعتها من 3 سنين دلوقتي ما تشتريش شقة. طب انا اعمل لك ايه؟ ما انت اللي غلطانة. جات الحكومة منعت الرخص. هو هذا من زيادة، فهذا في حرمة. ده من شؤم مخالفتكم لسنة الرسول. الرجل عنده قطعة أرض، عمل رسومات وباع لناس في الدور العاشر قبل أن تبنى الأرض، جات الحكومة منعت البناء. ضاعت فلوسه. المهم أنت متراضي أنت هو ولا لا؟ أنا متراضي، هو متراضي. خلاص للتراضي خلاص. في شقة دلوقتي. للتراضي خلاص. تمام. السلام عليكم. غلط الخطأ من مخالفة سنة الرسول، ليس عقد تصنيع النزيه، لم يقل عقد تصنيع النزيه. السلام عليكم. ما كتب يا نزيه عقد تصنيع؟ انت تفترض. عليك الصلاة والسلام وبركاته. الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا بالنسبة للزكاة الفلية 120 جرام ذهب. ماشي 3 جرام. ها؟ 3 جرام يا حبيب. عليك 3 جرام ذهب زكاة. عليك 3 جرام ذهب من 120 جرام. ايوه نعم. ايوه نعم. طيب بالنسبة يا شيخنا مثلا لو مثلا واحد مثلا عمل معايا مشكلة وضرني في مصدر رزق، ينفع نضره ولا ايه؟ والله عندنا في التقييد وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا لو سمحت في شباب كتير بياخدوا اليوتيوب والفيسبوك يعني وظيفة وان هم يربحوا منهم وكده، فهذا يجوز من على حسب المادة التي تبث من خلال أجهزتهم. إن بثت مواد فيها محرمات يحرم الاستفادة من أسماء من الثمن الناتج من وراء المحرمات. أفهم حضرتك هذا بس. هو دلوقتي اليوتيوب بيدي الشخص فلوس مش علشان المحتوى بتاعه، هو بيديله فلوس وهو يعرض اللي هو عاوزه، وبيعرض محرمات مثلا لبنات وبيعرض. من اللي بيعرض اليوتيوب؟ الفكرة يعني الآن عفوا لما نجعل هذه الشاشة الطيبة، الله يجعلها دايما طيبة يا رب، واحد قال يا مصطفى أنا أخذ منك ساعة من هذه الشاشة بألف جنيه مثلا، وبعدين طيب ما أنا كرجل مسلم لازم أسأله ماذا ستبث على هذه الشاشة؟ إن قال سأبث خيرا بارك الله فيك، إن قال ليس لك دخل بالذي سأبثه ناس عرفه، لكن سأبث إجراما وفسادا أساسا. هذا وضع اليوتيوب يا عم الشيخ. أجابتك والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الله يسلمك. وياك. هنا اشترينا بقرة بنية نحن نضحي بها. الحمد لله. بقرة دي أصل معها ثلاث أولاد. ماشي. في مولود جه مولود. هل ممكن نخلي المولودة دي داخل البقرة نعمل لها فقرة منها؟ ممكن اشتراك أربعة أفراد بأربعة أسبان من بقرة وسمع لبنت كعقيقة. أنا لما في النورة في كلها أطحية. لا هي كلها أطحية يعني كان نذرة ولا ليست نذرة؟ لا مش نذرة يعني. لا لم تكن نذرة جاز لك التصرف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك حضرتك. طيب. أنا بس بسأل حد سؤال بخصوص صلاة الجمعة وصلاة العيد، يعني إحنا يعني بنتقطع وطبعا صلاة العيد مش متاحة وصلاة الجمعة، ففي بعض الناس بتصلي. يعني هل بيبتدى الإجراءات الاحترازية وكل حاجة، هل حكم الصلاة دلوقتي في ناس تقول لك أنا بصلي في بيتي بأولادي الجمعة وليدي إن شاء الله. طب لو صلينا في مسجد يا شيخنا. هتعمل مشكلة الأمن يقبض عليك. الحمد لله بتحدد كثير يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صحة حديث لا يراد الطعام هو سخن جدا. أرد حديث ما يأكل الطعام حتى أدى فورا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عزك يا عم الشيخ. أنا كنت في مكة في موسم الحج. الحمد لله. وبعدين خرجت من مكة رحت للمدينة المنورة. الحمد لله. وأنا رجع من المدينة المنورة عديت على الميقات ولم أحرم. دخلت مكة تاني. أيوه. هنا بقى في أنت كنت ولا في كفارة ولا أنت فيه. كنت متمتعا. أخذت أخذت عمرة التمتع وبقيت تنتظر من التمتع إلى أن يأتي يوم ثمانية. في هذه الأثناء أنت خرجت إلى المدينة وأنت راجع لم تهل. هذه المسألة فيها وجهان للعلماء، أختار منهما قول من قال ليس عليك شيء لأنك متمتع ولم تلد الحج الآن، فأنت تحج يوم ثمانية. لأن النبي لما قال أمر الصحابة من لم يسق الهدي بالتمتع، فسأله صحابي يا رسول الله أي الحل يا رسول الله، يعني أي أنواع الحل التي أبحتها لنا؟ قال الحل كله. فمن الحل كله مثلا كنت من جدة جاز لك أن تذهب إلى جدة وترجع. هي مسألة اختلاف لكن هذا اختياري فيها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك وإياك وإياك تفضل. كان عندي سؤال بالنسبة يحط واحد يقرا على محمود القرآن. طبعا كل شيخ في أسعار متفاوتة عن الشيخ الثاني. هاي المشكلة. بالنسبة لتعليم لا مانع من أخذ الأجر على تعليم القرآن. لا مانع من أخذ الأجر على تعليم القرآن. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والأحاديث الواردة في المنع ضعيفة أو موجهة، كحديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أهدى لي قوسا أجاهد بها في سبيل الله، قال إن أردت أن تتقلب قوسا من نار فاقبله، حديث ضعيف جدا. السلام عليكم. عبد الرحمن سماعي كي يسمع المتصلون صوت اشتريها غدا ان شاء الله يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك تفضل. تأكدت أن سلس البول خرج منك وأنت لست بمريض سلس ألزمت بالخروج وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. أما إذا كنت مريض سلس بول البول نازل ليه النهار شغال ما يتوقف أو يتوقف وينزل لا تتحكم فيه فلك حكم آخر خاص. بالنسبة للمرأة الطيب هل عليها أن تزوج نفسها بقول أبي حنيفة أم لا؟ نحن نريد قول رسول الله ما قول رسول الله لأنك أحنا بولي أبي حنيفة هنا استغد عنها يعني النبي يقول أبو حنيفة وعندك ثلاثة من الأئمة ما قلت لك شافعي وملكي وحنبلي ثلاثة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سيدنا. وياك. رب يحفظك. وياك. لو سمحت في سؤال يا شيخ. سأل. لأن قلت أعمل الحاجة دي إن شاء الله يعني قلت أفتح عجل إن شاء الله. ما. أعمل الحاجة دي يعني مثلا وقت ما يكون فيها نزل يعني هل ده نزل ولا ده أنت نزل. غير نزل فيما يبدو على التوصيف الذي ذكرته لكن أنت إذا كنت إن شاء الله ندي نجح مثلا أولا أن أنا نجحت إن شاء الله واشتغلت الوظيفة دي أتبع عجلة أو شيء يعني كنت تنوي النزل ولا لا؟ لا قلت إن شاء الله يعني هل أنا أقدر ولا لا يعني إيه بالصورة هذه ليست موضوعاً حتى ينوي النزل وقال إن شاء الله إن كان ينوي النزل وقال إن شاء الله قاصدا فحل عقدة النزل فمن العلماء من يجريها مجرى اليمين وقال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. أتفضل. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. معي سؤال حسن. سأل. الله يبارك وياك. معليش الفلوس حتى الآن دائما وعايز أخش في الصيانة جديد فأنا عايز أخذ منه الفلوس بس نيتي ما دخلوش تاني. يعني هو جحدها ولا أقرها ولا؟ هو أقرها. طب لماذا لا يدفع؟ لما يمر. والله في مثل هذه الحال بالذات يعني لا نحب فيها الغدر لأنه هو يريد قربة من الله. هي دي اللي أنا خايف منها. وأنا خايف منها مثلك فخلي أجرك على الله. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. بعدين أنا شايف يعني كان ليه واحد صاحبي مربي كلب وكده وإيده بتبقى عليها بلل من الكلب يعني من فم الكلب فلو هو حضني أو بسني أو كده وإيدي فيها بلل دي الملابس بتاعتي كده تبقى نجسة؟ المكان الذي أصابك اغسله. بتقول إيه؟ المكان الذي أصابك منه القذر اغسله. طب ما هو لازم اغسله بالتراب ولا عادي ممكن اغسله في الغسالة؟ ممكن تغسله في الغسالة العادية. ممكن تغسله في الغسالة العادية اللي هي الاوتوماتيك العادية دي هو في نصف اوتوماتيك او باليد او باليد. تمام يعني تمام يعني مش لازم بالتراب والكلام ده صح؟ صح. تمام أستاذ في أراء خلاص بقى مش شغل الله عليك. سبع مرات عدنا بالتراب إذا ولغ يا باسيمة ولغ في إناء أحدكم ليس وليغا النبي لما استوطن الكلب تحت السرير أرضى الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. بحبك الله والله. حبك الله اللي بحبكم لنا. أرجو منك أن حضرتك نصيحة كده لبيت مطابعي. ماذا؟ ابدأ بالقرآن والسنة. الله يرضى عنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم تفضل. دلوقتي زوجتي كانت تاخد ولاده عملت حاجه يعني اللي هي ما تتكلمش بعد كده وكده حرام. لا بس يكره. ايه؟ يكره لان الاستكثار من الذريه مطلب. سمع اريد انصحك. ايوه شيخ. ايوه اذا جبت سيره زوجتك كده مره ممكن تقول زوجتي الله يبارك فيها الله يحفظها ولا نشوف. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول الذي يمسح شعري وأظفاري الذي يضحي فقط ولا الذي يذبح؟ الذي يضحي فقط. إنما الذي يذبح لا عليك شيء. وأراد أحدكم أن يضحي الجزار ما ذنبه؟ تمام. يعني أنا لو أنا شطار وأذبح ما أضحيش. لا ليس عليك شيء. تمام. السؤال الثاني ما شروط الذي يضحي؟ شروط الذي يضحي؟ يعني أنا دلوقتي مثلا أنا عايش لوحدي بس لدي متجوز يعني أي فهم شوية من عملت تتعب لم تعمل تعاقب يعني يضحي ده ما شرط ان يضحي ما في شرط يا عم انت رجل متزوج رجل عازب رجل عندك اولاد ما عندك يجوز لك ان تضحي يجوز طيب انا لا قادر انا قادر اني اضحي وليس متزوج وليس لي اي اولاد وما ضحيتش ليس عليك اسم خليك رجل كريم الناس تمام. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فصل لربك وانحر سنة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك انا كان معك سؤال كتبته ثلاث مرات ومحدش جاوبني هل المره الرابعه ان شاء الله نجاوب بس سؤال السؤال لحضرتك يعني استاذه معلي بتدي له قران وزوجها بيشرب مخدرات وبتدي له رقوم كل يوم وفي نهارها برضه نهايه الفجر ما فيش مكان في العادي حضرتك عاشت معاك مين استحملت وكده ثلاثه ثلاث الحرف الطبي وعايشة لوحدها والسؤال حكم كده بقى حكم كده ايه الحمد لله ان ربنا فكها من هذا الظالم امرأة زوجها سبب للدين تارك للصلاة كل القبائح فيه أما الحمد لله حضرتك طلعها مرتين طلع منه مرتين قبل كده ونسر بعض الولاد يا سيدي صلى الله عليه وسلم ربنا فكك منه خلاص الحمد لله انا عايز حضرتك يبحث عنها وعايزها تدعيها السلام عليكم نقول الله يغفر لك الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات انظر نفسك السلام عليكم السلام عليكم شاب نصاها ماذا لو وقفت شعري وأطفالي وأنا أريد أن أضحي كمل الأضحية النهي للتنزيل ليس للتحريم تمام إذا كان يوما بعد العيد يجب أن يضحي اليوم 11 عفوا يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني ثالث أيام العيد ولا رابع بعد العيد يوم 10 هو العيد بعد 11 12 13 عشر أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله هذا يوم دي ماشي عبيد حرام ماشي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل حضرتك دلوقتي في كتب السنة موضوع التضحية بالبقر يعني سنتين مستلزم بالسنتين يعني وكل الكتب دلوقتي لو البقر يعني فيها لحم وكده أقل من سنتين هل يجوز تضحية؟ أكثر العلماء أكثر فما يقول شيء؟ أيوة لكن أجيبك أجيبك موضوع الجاموس هل الجاموس يلحق بالبقر ولا هو ما ينفعش الوصيات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الجاموس بقر أسود يجوز التضحية به كما يجوز بالبقر الأصفر. الجاموس يجوز التضحية به. أما عن السمة الضخامة هل تقوم مقام السن؟ النبي قال لا تذبح إلا مسنة، والمسنة السمين من كل شيء، والسمين التي ظهرت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، وأنا أتأتى في البقر في الغالب بعد سنتين، لكن يفترض من عظيمة ضخمة وامرأة سنة لا تقوم مقام السن عند أكثر العلماء. لو ما عدت السنتين وما كذبتش بقى في الفعل مشكلة، اللي بعض العلماء يبنى على أصل الحديث لا تذبحوا إلا مسنة، قال هذه مسنة، لكن أنصحك أن تأتي ببقرة انكسرت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. صيام أيام التشريق لا يجوز إلا للحاج الذي لم يجد دماء التمتع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. انتبه هذا، وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قضاء الوقت، أسأل الله يبارك فيهم وأن يحفظهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما يحفظك الشيخ أنا بعمل مهندس مشرف على المباني في السعودية. جالي مشروع قاعة أفراح، مع العلم أن التصميم في قاعة للنساء والرجال منفصلين عن بعض. اشتغل فيها ولا اشتغل فيها؟ كده اشتغل فيها الأمانة. الأمانة. الله يسلمك. زكاة المال ولا بدفع زكاة المال؟ هل آخذ ذهب زوجتي وأضيفه على زكاة المال؟ لا، زوجتك لها مال منفصل عنك. الله يحفظك. هذا وأسأل الله. السلام عليكم. نعم. الله يوفقنا وإياك سددنا وإياك جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.